سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا بسم الله الا شكرا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعنه لا يدرك بدون ركعه اختارها القرطي وصححها الحلواني لتخصيص الشارع الفراسة بالركعة وهو متفق عليه من حديث أبي هريرة. طيب نقولنا المذهب روايتان وكثير في المذاهب هكذا، هل إدراك الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام ولا بإدراك ركعة؟ ماشي، إدراك الصلاة مو إدراك فضيلة الصلاة، فرق بين الجماعة قائمة وجئتهم في سجدة الأخيرة سجدت معهم، هل أنت مدرك لصلاة الجماعة وليس مدركا لها؟ هذه مسألة ثانية. نتكلم نحن على إدراك الصلاة بالوقت، إذا دخل الوقت وأوشك على الخروج ثم تذكر الإنسان أو استيقظ أو وجد إماما يصلي فلم يدرك معه إلا الركعة الأخيرة أو التكبيرة تكبيرة الإحرام ثم خرج الوقت، هل يعتبر هذا مدرك للصلاة بوقتها أو غير مدرك لها؟ عرفنا؟ فلو مدرك للصلاة بوقتها أو غير مدرك لها، هذه مثلا تبهولة لا مثلا فضيلة الجماعة. أيضا قالوا الإدراك هل يتم بركعة، الإدراك يتم بركعة أو يتم بأقل من ركعة؟ فالمذهب كأنه يتم الإدراك للصلاة ولو بأقل من ركعة، ولو لم يتذكر الصلاة صلاة العصر إلا قبل غروب الشمس بدقائق فكبر تكبيرة الإحرام في المغابة قرص الشمس، ولو مدرك لها وليس مدركا لها فمدرك. الحديث لم يتعرض النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، الحديث لم يتعرض للثواب ولا للعقاب، ما قال أنه مذنب أو غير مذنب، ما تعرض لها، لكن فهم من أحاديث أخرى ومن الوعيد الشديد على أن الله جعل للصلوات أوقاتا فمن صلاها في غير وقتها فهو مرتكب كبيرة، وإن أصر على ذلك واستحلها فهو يقتل. عرفنا هذا؟ لا يجوز إنسان يصلي بغير وقت الصلاة إلا لمعذور، إلا لمعذور، المعذور كالناشي والنائم المستيقظ ومن كانت به حيضة أو كان به حاجة انتهى منه العذر، هذا شيء آخر. إذا عرفنا أن الصحيح أن الوقت لا يدرك إلا بركعة لا بتكبيرة الإحرام، وكذلك الجماعة إلا لمن اهتم، يعني إنسان خرج من بيته ناشدا الجماعة وحريصا على وقتها وجدها انتهت لم يدرك منها إلا سجدة أو تكبيرة فهذا مدرك لفضلها، لأن ثبت في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من خرج من بيته متطهر يريد الصلاة مع الجماعة فوجدها قد فرغت، فالله سبحانه وتعالى كريم يكتب له فضلها وأجرها. نتكلم عن الصلاة في الوقت لم يدرك إلا جزء منها ثم خرج الوقت، ومن الحديث ما تعرض بالإذن ولا بالثواب، إنما فهم من أحاديث أخر وعيد شديد في آيات كتاب الله سبحانه وتعالى وفي السنة. أما الآيات فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، قالوا إضاعتها أو يعني صليها في غير وقتها، قوله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، لأنه لو تركوها بالكلية كانوا كفار، ها؟ ما تركوها بالكلية، هذا عقاب شديد لمن أخر الصلاة عن وقتها. فإذا إدراك الوقت هل يدرك بالتكبيرة ولا يدرك بالركعة؟ يدرك بالركعة. ضبطنا هذه طيبة، مسألة مهمة جدا. السؤال الثاني، إذا قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة، يعني أدرك وقت، ومن أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصلاة، هل هو مجرد خبر أو إذا ترتب عليه الوقت؟ انتبهوا لهذا. كثير من الناس يسألون هذا الحديث، لو سئلت يعني ما الفائدة من هذا الحديث، ما الذي يؤخذ منه من فوائد، أو ما الحكم المترتب على موجب هذه الألفاظ من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس من صلاة العصر فقد أدرك الصلاة، معنى إيه؟ إيش يفيد يا إبراهيم؟ الشيء لا نبيه الحكم، لأنه إذا ما أدركه معنى قضاء. هذا قول الفقهاء، هذا قول الفقهاء، أن الصلاة أداء وقضاء. الفقهاء يقسمون الأوقات إلى وقت أداء ووقت قضاء، عرفنا هذا؟ هذا التقسيم فقهي، عن التقسيم في كتب الفقه صحيح، لكن هذا التقسيم قضاء وأداء هل هو مجرد الصلاح أو الصلاح ينبني عليه حكم؟ الصلاح ينبني عليه حكم، إذا فرقت بين كذا وكذا، بين الإسلام والإيمان، وبين الإسلام والإيمان إذا افترق أو إذا اجتمع ينبني عليه حكم. لكن إذا قلت هذا قضاء، هذه الصلاة أداء وهذه الصلاة قضاء، مجرد التسمية فقط وصفتها بقضاء وأداء، أو يترتب عليه حكم؟ ما يترتب عليه حكم، سميها قضاء سميها أداء، ثم ماذا؟ قلنا استعمال القرآن والأحاديث لا يفرق بين قضاء وأداء، كلاما بمعنى واحد. إنما الفقهاء أطلقوا على من صلى الصلاة في وقتها سموها أداء، ومن صلىها خارج وقتها سموها قضاء. هذه التسمية ما الذي تريده؟ ايش تريد؟ ها؟ في ايش؟ صلى قضاء، يعني ما له؟ بعض ايش يقولوا؟ ها؟ لا، من قسم هذا قال من الصلاة قضاء مثلا أذان، ايش ترتب عليه شيء؟ صلى صلاة قضاء، صلى العصر بعد وقته سموها هذه قضاء، وصلى صلاة في عصرة سموها أداء، ايش يترتب عليه؟ يترتب عليه عندهم شيء واحد، انه من اراد ان يصلي خلف يعني صاحب فريضة، واراد ان يصلي صاحب فريضة اخرها معذورا، هل تسمى في حقه قضاء ولا أداء؟ هم يسموه قضاء كذلك، انه خارج الوقت، هم يسموه قضاء. لو جاء انسان وصلى خلف امامه، وهذا الامام ادرك معه الركعة الاخيرة وهي خارج الوقت، هل يتم بامام يصلي صلاته قضاء او اداء؟ هو حكم فقهي لكن متعنت مستخرج بصعوبة، تفرقها لا يترتب عليها حكم على الإطلاق، تفرقها لا يترتب عليها حكم. الذي يترتب عليه الحكم أن من صلى الصلاة في وقتها فقد أداها، ومن صلىها خارج وقتها فقد أداها بعذر، من صلىها خارج وقتها بعذر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، ليس لها وقت إلا ذلك، هذا وقت معذور ولا إثم عليه، وهو مأمور بالأمر الثاني. لكن لو أخرها من غير عذر فصلاها أدرك صلاها خارج الوقت، لا تسمى أذان ولا تسمى قضاء، لكن الفقهاء يطلقون عليها قضاء، الفقهاء يطلقون عليها قضاء. الحديث هذا لما كان الفقهاء يعظم الفقهاء يرون أن من أخر الصلاة عن عمد فعليه أن يقضيها ولو خارج وقتها، أما كان هذا المألوف عنده وخالفهم في ذلك بعض أتباع الأئمة وهو الصحيح أن من ترك صلاة خارج وقتها لم يصليها في وقتها عن عمد ما يقضيها. إيش يسوي؟ يكثر التطوعات، يكثر من صلوات النوافل ويتوب إلى الله عز وجل، فلعل الله يتوب عليه. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الصلوات أوقات، فلا يجوز أن تصلي العصر قبل أن يكون ظل الشيء مثله، ولا يجوز أن تصلي الظهر قبل الزوال، ولا يجوز لك أن تصلي المغرب قبل مغيب الشمس، هذا باتفاق. ولا يجوز لك أن تصلي المغرب بعد مغيب الشفق، لا يجوز، ما حد قال إنه يجوز، اتفاق الناس كله. كما لا يجوز أداء الصلوات خارج وقتها، لا يجوز أداءها قبل بعد وقتها. فأنا من هذه، من صلى الصلوات خارج وقتها تصح ولا لا تصح؟ باتفاق الناس ما تصح. وراد يصلي الظهر قبل الزوال ما صح، ولا وراد يصلي الفجر قبل طلوع الفجر الصادق ما صح، وقالوا لها أعد الصلاة. ومن صلى الصلاة بعد الوقت عن عمد تصح ولا ما تصح؟ جمهور الأئمة من الفقهاء يقولون تصح، عرفنا؟ والصحيح أنها لا تصح، لا تقبل وليست صحيح. من فاته الوقوف بعرفة يمكن يرجع يوم عشر يوقف فيها؟ لا يقبل. ومن لم يرمي الجمار أيام التشريق هل يرميها بعد التشريق؟ ما يرمي. ومن فاته رمضان قال ما صلى في رمضان يصلي في شوال، تصح منه ولا ما تصح منه؟ هذه أوقات جعلها الله للعبادة، فلا يجوز أداؤها إلا في وقتها. فكذلك هذه الصلوات من تركها عن عمد ما يمكن قضاؤها ولا تصح منه. إيش الواجب؟ ما الذي يجب عليه؟ الندم والتوبة وكثرة صلاة التطوع لعل الله يغفره له. عرفنا هذا؟ نعم. ارفع صوتك ولدي ما اسمعك. ايش معنى لان الله حكم القضاء؟ الحديث جاء من الحج أليس كذلك؟ أدركت أبي فريضة الحج ماشي؟ لا يستطيع الثبوت على الراحلة، أبا حج عنه حمز همز استفهام، يستفهم عن إيه؟ يعني لو حجيت عنه يقبل ولا ما يقبل يا رسول الله؟ السؤال عن إيه؟ عن قبول الحج ماشي؟ الجواب لابد أن يكون مفادقا للسؤال، وإلا كان عوج. النبي صلى الله عليه وسلم أوتي فصاحة الكلم ويجيب السؤال على قدر سؤاله، فذاك سأل الحج عن المعضوب مقبول ولا غير مقبول؟ فكان جوابه صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، يعني الله سبحانه وتعالى أحق أن يقبل القضاء من غير من غير من من, من, من الناس. الله أحق بالقبول، أحق بإيه؟ بأن يقبل إيه؟ الدين. الدين عرفنا هذا، هذا جاء في إيش؟ جاء في الحج، والحج له عوض، الحج عبادة بدنية، الصلاة ليست عبادة بدنية، ما حد ينوب عن أحد الصلاة. هل ينوب أحد عن أحد؟ لا ينوب أحد عن أحد على الإطلاق، لكن الحج عبادة بدنية ومالية يناب فيها عن كذا. أمر الثاني، هذا المعضوب ترك عن عمد ولا غير عمد؟ ما ترك عن عمد، هذا المعضوب مو قادر الصلاة. فلا صحة الاستدلال بهذا ولدي، ما استدل به ابن بهذا، ابن تيمية ما استدل هذا، ابن تيمية ما يرى ان الصلاة لا تقضى، ما يقضى، فاللي استدل به غلط. عرفت هذا؟ ما ادري عنه. تعرف وجه الدلالة الان؟ عرف وجه الدلالة؟ لا صحة الاستدلال به، ما اجي معنا. إذا عرفنا ذلك وأن الصلوات لها أوقات معينة كأوقات العبادات فأداؤها غير وقتها كالصوم. أن يفطر في رمضان، أن يقضي ذات اليوم الذي فطر عن عمده، ما يقضي. لما لا يقضيه؟ لأنه صلى الله عليه وسلم قال لو صام الدهر كله ما كان قاضيه، من أفطر عن عمد ما كان يقضيه. والأعرابي الذي جامع أهله في نهار رمضان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقضى عنه يوما، ما في قضاء اليوم، فك في وقت معين، إنما يتوب إلى الله عز وجل أكثر من النوافل، وصمت فيه تعالى الله يتقبل منه ويتوب عليه. عرفنا هذا؟ لما ذكرنا هذه المسألة؟ ما لا دخلنا، يعني قصدنا ليست من مسائل الكتاب في هذه المسألة، لكن ينبني عليها فهم قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قلنا تقسيم الصلاة إلى قضاء وأداء ما له معنى، يترتب عليه شيء، مجرد تسمية. إذا كان كذلك مجرد التسمية فالحديث كأنه يقول للناس من دخل المسجد فقد دخل المسجد، ومن أفطر وأكل هو أفطر وقد أكل، يعني كلام يعتبر ليس بليغا، ليس فيه فائدة. من أدرك ركعة من الصلاة قد أدرك الصلاة، إنما يبين أن من أدرك الصلاة قبل غروب الشمس فقد أدركها في وقتها، فهي تحسب له أنه أداها في وقتها. كنا قضية الثواب والعقاب غير مذكور، فإن كان لعذر فهو مكتوبة له صحيحة وأجره على الله سبحانه وتعالى، وإن كان لغير عذر فهي مقبولة منه صحيحة، لكن آثم في التأخير، آثم في التأخير. عرفنا هذا؟ يفهم منه أن من لم يدرك الصلاة، من يدرك ركعة من الصلاة قبل خروج الوقت ركعة فما دونها أنه ما صلى في الوقت، فإن كان لغير عذر فلا قضاء، ما يستطيع قضيها، إنما يلجأ بالتوبة أكثر من النوافل. إن كان صاحب عذر فذاك وقته له، فإن كان صاحب عذر فذاك وقته له. فإن كانت من ذوات الحيض فطهرت، فعليها أن إذا كانت قبل غروب الشمس فعليها أن تصلي الظهر والعصر، لأن كلاهما وقتهما وقت واحد مشترك. فإن طهرت قبل الفجر فعليها أن تصلي المغرب وقت العشاء، لأن وقتهما مشترك، وقتهما وقت واحد. فإن كان من غير هؤلاء الصنف كالمسافر فله الجمع بين الاثنين. واضح هذا؟ فلو صلاها في العصر خرج وقت الظهر، الوقت المشترك وقت في حقه. أما من غير ذوي الأعذار، على هذا المعنى نفهم معنى قوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس قد أدرك الصلاة. لو فسرناها أداء وقضاء ما يترتب عليه فائدة، ولا نعرف له حكم في ذلك الاختلاف. ضبطنا هذه مسألة؟ يقرأ إبراهيم معنى يعني من قام الفراغ نصف الليل صلى المغرب والعشاء المسافر الحائض إذا طهرت، أيوة لأن الوقت ضرورة، عرفت الوقت ضرورة، إلا لمن يرى أن نصف الليل الآخر منه في بعض الأحاديث الصلاة لها أوقات، لها نهاية ونهاية بداية الصلاة التي تليها، إلا ما بين الفجر والعشاء، العشاء جعل نهاية وقته نصف الليل، ما بعده ليس الوقت له، ما بعده ليس الوقت له، هذا عند رأي الحنابلة. وغيرهم يقول لا، نصف الليل وقت الاختيار، ما بعد نصف الليل إلى طلوع الفجر وقت اضطراره. فمن كان كذلك نعم يا أخي. ومقتضى أن الصلاة كلها أداء إذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر المذهب ولو صلى دون ركعة، ولهذا ينوي وقطع به أبو المعالي في المعذور اعتبارا من تحريمه. طيب، قال مقتضاه من حيث ما بدأها القراءة عنه لا يدرك بدون ركعة، اختارها الخرقي وصححها الحلواني لتخصيص الشارع الإدراك بالركعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك الصلاة، نص عليها بالركعة، مفهومها يؤخذ منه بالمفهوم أن ما دون ركعة لا يدرك الصلاة، ماشي كذا؟ قال كالجمعة. الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، وإذا ما أدرك ركعة صليها ظهرا. فمقتضاه أن الصلاة كلها أداء إذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر المذهب، ثم فرقوا بين أداء والأداء سمى كلها أداء. ولو صلى دون ركعة هذه استدراك كلمة، ولو صلى دون ركعة استدراك كالاستثناء ولا هي راية، إن عندنا كلمة ولو أحيانا تأتي مضادة لقول بعض أهل العلم مناكفة له، وأحيانا تأتي استدراكا تقول ادخل البيت لابس الخفين ولو غضب أهل الدار، قد تكون هذه من باب المعاندة، لأن واحد قال لك لابس الخفين ترى الدار يزعل، وكان في أحيانا لا ادخلها ادخل الدار لأنها دارك ولو كان الساكنون من غير أهلها فما عليك منهم، فتصرفك في المملوك، فتكون من باب الاستدراك. هذه لو من باب المعاند ولا من باب الاستدراك، فهمت ولا لا؟ يظن فيها مرة ثانية. وإذا وقع بعضها خارج الوقت في ظاهر المذهب ولو صلى دون ركعة. ولو صلى دون ركعة صح ولا ما صح؟ نعم. لا ما قال ظاهر المذهب، لأن ظاهر المذهب أن أن الصلاة تدرك بتكبيرة الإحرام، واضح هذا؟ ولو قال ولو بدون ركعة في ظاهر المذهب، لأن المذهب عندنا هناك أول إيش قالوا؟ أن الصلاة تدرك ولو بتكبيرة الإحرام، فقال ولو بدون ركعة، ركعة رواية ثانية عنه وليست المشهورة، فقلنا أن هي صحيحة، أن هي صحيحة الموافقة للسنة وللكتاب، نعم. قال ولهذا ينويه، وقطع به أبو المعالي في المعذور. من هم المعذور؟ النائم والناس إذا تذكر والحائض والمسافر أصحاب الأعذار. وقطع به أنه لو صلى المعذورون صلاتهم جزءا منها في الوقت وجزءا منها خارج الوقت فهم مدركون للصلاة، واضح هذه؟ اعتبارا بالتحريمة، يعني أنه كبر في الوقت ولا خارج الوقت؟ في الوقت. ليه قال اعتبارا بالتحريمة؟ دون ركعة، لأنها دون ركعة، لأنها دون ركعة، نعم. وقيل قضاء اعتبارا بالسلام، وقيل قضاء اعتبارا بالسلام، قلنا هذا خلاف مجرد تسمية لا يترتب عليه أثر فقهي، فمن سماها قضاء قال هذا راعى أنه لما سلم من الصلاة سلم والشمس غابت أو الشمس طلعت وجزءا منها وقع خارج الصلاة سميناها قضاء، وتسميتها قضاء أداء يترتب عليه شيء ما رأينا يترتب عليه شيء فقهي، نعم. قصد أن ما كان قضاء لا بد له من نية، ما كان خارج الوقت لا بد له من نية من تعيين، إذا صلى أولا سيأتينا بحث النية إن شاء الله، إذا صلى الصلوات لا بد من نية عامة أنه قام للصلاة قائم للصلاة، ثم إذا صلى صلاة الظهر لا بد من نية خاصة أن هذه الصلاة صلاة الظهر يتميز غيرها عن عن عن، فإن كان مسافر لا بد أن ينوي القصر، ولو صلى المسافر ناسيا ونوى الجمع ثم حاول في الصلاة لركعتين يقول ما تقبل منه، بس كذلك فهذا الذي أراد أن يصلي صلاة حاضرة يعني أداء، لو نوى قضاء ما صحت منه. أجي على أن التفرقة هناك في صلاة أداء وقضاء، والصحيح قلنا أنه ما في تفرقة لا بين قضاء ولا أداء، فقال ذلك ينويه ينوي أنها أداء لا ينوي أنها قضاء ليميز بين القضاء والأداء. قلنا الصحيح أنه لا، أن القضاء والأداء إنما هو مجرد اصطلاح فقهي لا يترتب عليه حكم ولا اختلاف. لما قال لهذا ينويه لأجل أن يميز أن هذه الصلاة أن هي وقعت قضاء أو وقعت أداء. عرفنا هذا؟ أو سأل طيب يا عصار، هذا من دقيق الفقه أحسنتها. نعم. وقيل قضاء اعتبارا للسلام، فإنه وقت سقوط الفرض. وقيل الخارج عن الوقت ولا تبطل بخروج وقتها. وقيل خارج عن الوقت، ضعوا نقطة، ضعوا نقطة، انتهى الكلام. هذه جملة مستعملة الآن. ولا تبطل، ولا تبطل بخروج وقتها، وهو فيها خلافا لأبي حنيفة والحجر. ولا تبطل بخروج وقتها في واو مقلوبة، هذه الفاصلة اذكوها، ليس هذا موضوعا. شوف ذا عصا احذف، شوف هذا معنى، شوف ذا عصا احذف مع فاصلة. ولا تبطل بخروج وقتها وهو فيها خلافا لأبي حنيفة في الفجر. يا سلام، فيها كاملة. لما وضعنا النقط وزحنا التواصل تبين الكلام ولا ما تبين؟ تبين الكلام. لو بغير هذا حاول تقرأ في البيت يكون في إشكال كبير جدا. الجملة دي كأنها مربوطة بالذي قبلها، ليست مربوطة. والتي بعدها كأنها لا علاقة بما قبلها، ليست لها علاقة بما قبلها. ايش سوى الإنسان؟ يحاول ساعات يفكر في حل معنى الكلام يستعصي عليه. لما نضع هذه الفواصل ما هو قد لا يعرف جيدا. لما وقيل الخارج عن الوقت انتهى الكلام. أيهما أداء وقضاء ما قبل الوقت ما بعد الوقت انتهى الكلام. الآن جملة مستأنفة. قال ولا تبطل بخروج وقتها وهو فيها خلافا لأبي حنيفة في المجر. هذه جملة مستقلة. أورد المصنف الشارح رحمه الله هذه الجملة لأن أبا حنيفة يقول رحمه الله من صلى الفجر وأدرك منها ركعة قبل طلوع الشمس ثم الركعة الثانية وقد طلع عليه الشمس بطلت الصلاة، الصلاة تعتبر فاسدة، لا بد يرجع يقضيها بعد طلوع الشمس كامل. لما قلت يا أبا حنيفة؟ قال لأنه أوقع هذه الصلاة في وقت مكروه، وقت نهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، تطلع بين قرني شيطان. وقيل له طيب هذه الصلاة فريضة والنهي إنما هو في النوافل. قال النهي عام، فلا إنسان يصلي ما لا صلى كذا بطل الصلاة. فنقضوا عليه صلاة المغرب أن لو صلى العشرة ركعة قبل غروب الشمس فبقية الركعات بعد غروب الشمس ما يبطلها في هذه الحالة، ولو كلام فيها لا يهمنا الكلام الآن إلا من هذه المسألة. فقال الكلام، فقال أن من أدرك ركعة من الفجر قبل غروب الشمس فصلاته صحيحة لا تبطل، خلافا لمن؟ نعم يقرأ. ولا تبطل بخروج وقتها وهو فيها خلافا لأبي حنيفة في الفجر لوجوبها كاملة فلا تؤدى ناقصة، ومثله عصر أمسه تغرب وهو فيها. نعم. ومن شك في الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله، فإن أخبره بذلك مخبر عن يقين قبل قوله، وإن كان عن ظن لم يقبله. فمن شك في الوقت فلم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. الشك هل غربت الشمس ولا ما غربت؟ ثم صليت وأنت شاك، فصح الصلاة ولا ما تصح؟ ما تصح الصلاة. من صلى وشاك في دخول الوقت لا تصح الصلاة، لا يصلي إلا هو متيقن. عرفنا هذا؟ هيقرأ الآن العبارة شرحها. من شك في دخول الوقت لم يصلي حتى يغلب على ظنه دخوله. لما قال حتى يتيقن؟ ليس من ضرورة يقين. الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كانوا يصلون بمجرد ما يغلب على الظن أن الوقت دخل. وكذلك إفطاره في رمضان بمجرد أن يغلب على ظن أن الشمس غربت، إذا غرب على ظن مع ذلك أفطر. لأن الأفضل عدم دخوله ولو صلى مع الشك لم يصح. هذا التعليل تعليل ببطلان الصلاة لعدم الصحة. لو سئلت لما لم يصح صلاة الشاك إذا أداها إذا فعلها قبل الوقت، يقول هذا التعليل، يقول الأصل عدم دخول الوقت، إذا صلاها فكأنما صلاها والوقت لم يدخل. نعم، طلع الفجر ولم يطلع، ثم بعد من فرغ من الصلاة رأى أن الفجر طالع، طبعا الصلاة غير صحيحة، ما صلاها هو شاك، لا بد تصليها متيقن وغالب على ظنه. نعم، لم يصح وإن أصاب كما لو صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد. واحد في مكان ما في غرفة في بيت نزل مسافر ثم صلى الفرض دون أن يتحرك تجاه القبلة، ما اجتهد ولا سأل ولا شيء، صلى صلاة وبعد فراغه من الصلاة عرف أن الجهة التي صلى إليها هي القبلة، صلاته صحيحة ولا غير صحيحة؟ صلاته باطلة، لابد من إعادته. لما؟ إن صلاه ما اجتهد، إن صلاه خلاف لو اجتهد، خلاف لو اجتهد وتحرى القبلة ثم صلاها وبعد فراغه من الصلاة اتضح أن هذا الموضع الذي صلى إليه قبلة أو غير قبلة. إن كان قبلة باتفاق، إن كان قبلة باتفاق الناس صلاته صحيحة، وإن صلها على غير القبلة ففيه خلاف، أكثرهم يصحح صلاته، وبعضهم يقول إن بقي من الوقت شيء فليعيد الصلاة، لكن الشاهد من لم يجتهد وصلاها ثم اتضح بعد صلاته أنه على غير القبلة صلاته غير صحيحة، لا بد من إعادته. نعم، لا اجتهد هو بعد شك، ما شك طاري لا يضره، يستمر في الصلاة، شك طاري بعد اجتهاد لا يضره. نعم، وقال ابن حمدان من أحرم بفرض مع ما ينافي لا مع ما ينافي الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه ونفله يحتمل وجهين. هذه مثلا من أحرم بفرض مع ما ينافي لا ما ينافي الصلاة، بشيء ينافي الصلاة بشيء ينافي الفرض، ستر العورة ينافي الصلاة ولا ينافي الفرض، والطهارة الوضوء ينافي الصلاة ولا ينافي الفرض، واستقبال القبلة ينافي الصلاة ولا ينافي الفرض، الصلاة كذلك، ودخول الوقت ينافي الفرض والوقت ينافي ايه؟ اقرأ العبارة مرة ثانية. ولو أحرم من أحرم بفرض، من أحرم بفرض مع ما ينافي لا مع ما ينافي الصلاة عمدا أو جهلا أو سهوا فسد فرضه ونفله، فسد فرضه ونفله يحتمل وجهه. بارك الله، يقصد لما نعم، فلو غلب على ظنه دخوله كمن له صنعة، كمن له صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة، أو قارئ جرت عادته بقراءة شيء فقرأه جازت صلاته. علم الرجل هذا أنه كل يوم بعد طلوع الشمس في وقت معين يذهب إلى عمله، ويخرج من العمل كذا قلة من القلال المصنوعة من الآجر، أو كان يقصد النعال يعمل 5 نعال في اليوم، ويعمل أنه بمجرد انتهائها يحدث الزوال، أو بعد العصر مجرد ما ينتهي من هذه الأعمال التي يعملها تغرب الشمس، أو بمجرد هذه الأعمال التي يصنعها يغيب الشغف. فمن كانت له صنعة وألف عليها وكان هذا ديدنه مدة طويلة فله أن يعتمد على فراغه من تلك الصنعة علامة على دخول الوقت، يعتبر هذا ليس ظن مجرد ظن، والغالب ظني أشبه ما يكون باليقين. واضح العبارة دي؟ فلو غلب على ظنه دخوله أو قال جرت عادته في قراءة شيء فقراه، يعني أنه بعد بين المغرب والعشاء له قراءة، بعد ما صنع المغرب يقرأ جزءا أو جزئين، يعلم أنه بعد قراءة هذا القراءة المعينة يغيب الشغف يدخل وقت العشاء. هل له أن يعتمد على هذه القراءة؟ جازت صلاته جزم به جماعة لأنه أمر اجتهادي فاقتفي فيه بغلبة الظن كغيره، ولأن الصحابة كانوا يبنون أمر الفطر على غلبة الظن أكثر من الكلام من هذا في هذا، لأنه أراد أن يستدل أو يبين على أن الوقت لا يشترط فيه اليقين، بل يكتفى به بغلبة الظن، إذا غلب الإنسان على ظنه كذا جاز أن يصلي. نعم. ولا يعيد بحال صرح به في المحرم إلا أن يتيقن أن صلاته قبل الوقت. قوله لا يعيد بحال، لو قرأ عليه شك أو جاءه خبر من غير ثقة، خبر أخرى جاءه قال له لا الوقت ما دخل، قال غير موثوق ما يعيد، نصلى باجتهاده. وأما إذا تيقن كالعالم بالمواقيت ودقائق الساعات وسير الكواكب، إذا لم يكن في السماء علة ولا مانع فمن باب أولى. من باب أولى إيه؟ أنه لا يرجع لقول قائل ولا يقبل اجتهاده. نعم. ولا يعيد. وقيل إن قدر على اليقين لم يعمل بالظن، وهو ظاهر ما قدمه ابن تيمية، فإن أخبره بذلك أي بدخول الوقت مخبر ثقة عن يقين علم، أي علم بأن قال اقرأ الفجر طالعا. اقرأ المثل الأول إبراهيم. فإن أخبره بذلك مخبر عن يقينه قبل قوله. قبل قوله أو قبل كلام طيب قبل قوله وإن كان عن ظن لم يقبله. في فرق بين أن يجتهد يغلب على ظنه فيعمل به ولا يعيد، وبين أن يخبره مخبر. إن أخبره مخبر عن يقين يقبل قوله، وإن أخبره عن ظن لا يقبل قوله. إن كان عن اجتهاده مقبول ظنه، وإن كان عن اجتهاد غيره لا يقبل ظنه، لا بد من يقين. كيف يكون المخبر عن يقين عن ظن؟ جاءه إنسان فقال رأيت غرف الشمس غار وجاءت الظلمة، هذا موثوق رجل ثقة وعدل مما يخرج به القول، هذا عن يقين من شهادة عين، لأنها رؤيا عيني. ولو جاء وقال شوف الدنيا ظلمة، رأيت السماء والجبال عليها ظلام والشمس غربت، هل يقال له صم وافطر ولا صلي المغرب؟ قال هذا عن ظني لأنه لم يتأكد. ففرق بين إنسان أن يجتهد فيظن وبين من يرى بعينه غياب قرب الشمس. فقال ذاك عن اجتهاد يقبل قوله ما كان عن ظن لا يقبل قوله. أقرأ إبراهيم. فإن أخبره بذلك أي بدخول الوقت أخبر ثقة عن يقين أي علم بأن قال رأيت الفجر طالعا والشفق غاربا قبل قوله لأن خبره مع الثقة يفيد وجوب العمل به ولأنه خبر ديني أشبه الرواية. لأن خبره مع الثقة إن خبره من الثقة أحسن خبره من الثقة ما هو مع الثقة الخبر جاء ممن يوثق به يجب العمل لما يجب العمل هذه مسألة خلافية في الأصول خبر الواحد يجب العمل لما يجب العمل لو جاء إنسان وأخبرك أن هذا الطريق محفوف بالمخاطر وفي عصابة تقطع الطريق فلا تحج سنة منه يلزم يعني أن يجب قبول قوله فلا يحرم ولا يعصيه يمشي في ذاك الطريق الذي أخبره الإنسان يقول هذا غير موثوق فيه. قالوا خبر الواحد إذا كان ثقة وثقة ما هو الرجل المتقي الذي يطيع الأوامر ويجتنب النواهي ولا يعصي ربه سبحانه وتعالى معروف عند الناس بالصدق كامل المروءة. فإذا جاء وأخبرك عن مشاهد عن عيان يجب قبول قوله لأنه يفيد العلم. وهكذا الأخبار التي ورد عن الصحابة رضي الله عنهم فيما بينهم وبين غيرهم المراسيل التي كانوا يراسلون بها كان يؤخذ بها بقدر الخبر وقدر الواحد. ولأنه خبر ديني أشبه الرواية وظاهره ولو أمكنه اليقين وإن كان عن ظن استدل لو أمكن اليقين اليقين هذا استدراك ولا غاية استدراك لا هذه غاية هنا غاية ليس استدراك أي أنا يقبل قول الثقة الواحد إذا أخبره بذلك ولو كان هذا المصلي يستطيع أن يتيقن بنفسه جاء هذا الثقة وأنت في الطابق العلوي فما عندك ما يعني وليست هناك نافذة ترى فيها الشمس غيابها من عدمه وقال افطر يا أخي وقد غاب قرص الشمس مع أن بإمكانك أن تنزل وتنظر إلى الشمس والنظر بالعين يقين ولا مجرد ظن خبر هذا الثقة غالب الظن ولا يقينا كان يفيد العلم غالب الظن فقال هذه يفيد اليقين ولو أمكنك أن تتيقن بنفسك يجب قبول خبر الواحد ولو أمكنك أنت أيها المطالب بعمل بهذا العمل المكلف به أن تتأكد منه بنفسك فيجب عليك قبول خبر الواحد واضح هذا؟ نعم أقرأ. وإن كان عن ظن لم يقبله لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه وتحصيل مثل ظنه أشبه حال اشتباه القبلة لو جاء واشتبهت عليه القبلة ما عرف اتجاهه لما قال أشبه حال القبلة أراد أن يقيس قال لو جاء هذه الثقة عن ظن يا فلان هو موثوق قال افطر ايها الصائم او صل على هذا الاتجاه فان القبلة كذا او دخل الوقت فسأله هذا المكلف الذي يجب ان يقوم بالعمل كيف علمت هذا كيف حصل لك هذا العلم قال والله في واحد نار في الشارع فاخبرني او قال رأيت الظلام على رؤوس الجبال فهذا الخبر الذي أخبره الثقة أخبره عن علم أو عن ظن أخبره عن ظن ما هو عن علم إنه تلقاه عن غيره ما شاهده بعينه وقال هذا لا يلزم المكلف قبوله لا يلزمه قبوله كما قاس هذه المسألة كحال اشتباه القبلة ما عرف القبلة منه أو منه فجاءه إنسان وقال قبلة هكذا، فسأله كيف عرفت؟ قال خاطر كذا يقول اغسل من هذه الجهة. والخواطر ليست بمدارك للعلم، خلاف قال لا يا أخي نعرف النجوم وسيرها وأعرف الأوقات وسيرها واتجاه هكذا صحيح، فقال هذا عن علمي، فخبر هو عن علم يفيد اليقين. نعم يا أخي. زاد ابن تميم وغيره إلا أن يتعذر عليه الاجتهاد فيعمل بقوله، والأعمى والمطمور قادران على التوصل بالاستدلال كالبصير القادر سوائهما بإمكان التقدير بمرور الزمان. المطمور رجل ذات القبو سقط عليه بيت ولا مقفل عليه في سجن، أو أعمى لا أعرف الوقت، لكن عندهما من القدرة ما يعرفان به الوقت. الذي في السجن عنده إحساس يسمع صياح ضيافة، أو يعرف عنده في التخمين أنه إذا نظر في الجهة الفلانية رأى شمس كذا، رأى كوكب ولا رأى كذا، ولا علامة من العلامات من يمر عليه من أمامه، عنده استدلال. فالأعمى من كان في سجن مطمور إذا كان قادران على أن يتوصل بمداركهما على الوقت فحالهما حال البصير، فيقال لهم اجتهدا في معرفة الوقت والقبلة. الأعمى لابد أن يجتهد، وكذلك المطمور لابد أن يجتهد في معرفة الوقت إذا كان عندهم آلة، يعني إذا عندهم إدراك في معرفة الوقت. نعم. فإن كان الأعمى عاجزا عن معرفته بنفسه قلد بصيرا عالما به، فإن عدم من يقلده فاجتهد، فإن عدم من يقلده فاجتهد وصلى أعاد إن أخطأ وإلا فلا. كلمة أعاد قلنا فيه خلاف، إن كان في القبلة ففيه خلاف، صلى واجتهد ثم بعد صلاته رأى أن صلاته على غير القبلة، بعضهم أوجب إعادتها والآخرون لم يوجب إعادتها وهو الصحيح ما عليه إعادة، بخلاف الوقت. لو اجتهد فصلى فبان أنه لم يدخل الوقت تجب عليه الإعادة، لا بد أن يصليها في الوقت، حرمة الوقت أشد من حرمة اتجاه القبلة. نعم. وأوجب. نعم. لا لا يتحول، بس يتحول لذلك فجأة رأيه حول كذا ما يعيد. نعم. بين عدم من يقلده فاجتهد وصلى أعاد إن أخطأ وإلا فلا، ذكره السامري وغيره وسيأتي، والأصح أنه يعيد مطلقا. إذا كان الوقت الصحيح أنه إذا أخطأ فصلى قبل الوقت لا بد من الإعادة مطلقة. نعم. لذني إذا سمع آذان ثقة عارف بالوقت فله تقليد، لأن الظاهرة أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت، فجرى مجرى خبره. إذا سمع آذان ثقة عارف، أذان ثقة موثوق عنه عارف بالوقت، فله تقليده. لا أدري لما أتى بهذا، لأنه العمل يساير أمصار المسلمين أن الناس يكتفون بصوت المؤذن، ولعله والله أعلم أنه قد تجري في بعض الأماكن أن يقوم بالأذان من لا يتق الله، عنده شغلة وعنده حاجة يحب ينتهي منها، يصلي قبل فيؤذن قبل دخول الوقت او بعد خروج الوقت، فاراد المؤلف التنبيه على ذلك فقال اذا سمع اذان ثقة عارف بالوقت فله تقليده، لان الظاهر انه لا يؤذن الا بعد دخول الوقت، فجرى مجرى خبره. ايش اللي جرى مجرى خبره؟ خبر ثقة مقبول ولا غير مقبول؟ مقبول. فكذلك اذانه. نعم يا اخي. ولأنه مؤتمر. نعم. لكن قال ابن عقيل وابو المعالي وابن تميم لا يؤمل به في دار الحرب حتى يعلم إسلامه. إذا كان في دار الحرب وسمعت صوت المؤذن أن يعتمد قوله في دخول الوقت يفطر الصائم يصلي الصلاة ولا لا يعتمد قوله؟ كان في دار الحرب لا، أن في دار الحرب قد يؤذن من لا يكون مسلما الله تعالى الإسلام. نعم يكون غير زمان تضرأ. وفي كتاب أبي المعالي والرعاية لا أذان في غيب لأنه عن اجتهاد ويجتهد هو فدل قصد لا أذان في غيب أي لا يقبل سماع أذان إذا كان غيبا. هذا الكلام قبل وجود أهل الخبرة في معرفة الأوقات. الآن عندهم أوقات يطلعون الأوقات طيلة السنة والمؤذن يعتمد على تلك الأوقات تكون صحيحة صادقة. الأوائل ما كانوا كذلك، إنما يعتمدون على معرفة سير الكواكب وسير النجوم في الليل، معرفة الشمس وانتقالها من برج إلى برج، وكان يعرفون الأوقات على هذا. فلو كان يوما مغيما سجد الغيب فأذن المؤذن وسمعته أنت، فهل لك أن تصلي على أذانه أو تجتهد؟ يقول لا، لا تعتمد على أذانه. لما؟ لأنه إنما أذن عن اجتهاده، أذن عن يقين، أذن عن اجتهاد، وما كان عن اجتهاد لا يجوز قبوله، لا بد من يقين في دخول الوقت. فعليك أن تجتهد أنت. عرفنا هذا المراد منه؟ نعم. لا أذان في غيب لأنه عن اجتهاد ويجتهد هو، فدل أنه لو عرف أنه يعرف الوقت بالساعات أو تقليد عارف عمل به، جزم به المجد. وقال الشيخ تقي الدين قال بعض أصحابنا لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت. قال بعض أصحابنا عن الحنابلة ابن تيمية رحمه الله يقول عن بعض الحنابلة قال لا يعمل بقول المؤذن مع إمكان العلم بالوقت. إذا كان المصلي يعلم الوقت لا يجوز له أن يعتمد على قول المؤذن. طبعا هو رد عليه، تقر اسمع ما قاله تقرأ. وهو خلاف مذهب أحمد وسائر العلماء المعتبرين. قلت من الأمارات صياح الدين المجرد وكثرة المؤذنين. الدية تصيح كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأت ملكا، وسيأتينا إن شاء الله فيما يستقبل من هذا الكتاب أن من سمع صياح الدية نسأل الله من فضله. نسمع صياح الدية إذا رأت ملكا لعل وقت إجابة، فتقول اللهم أغنني بفضلك عن حرامك، وكفني بحلالك عن حرامك، أسألك اللهم من فضلك، أسأل الله من فضلك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا سمع نهيق حمار يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه رأى شيطان. الشاهد لو كان عنده ديك في المنزل ويسمع كل يوم أن هذا الديك يؤذن، ثم يسمع بعد أذان الديك بدقائق صوت المؤذن، فمر على هذه أشهر أو سنين، ثم أذن الديك مرة ولم يسمع صوت المؤذن، هل يعتمد عليه في صلاة الفجر يصلي الفجر ولا ما يعتمد عليه؟ عرفنا الآن قال صياح الديك المجرب يعتمد عليه لأنها من الأمارات التي تغلب على الظن أنها صحيحة. طيب في ديك غير مجربة؟ هي في ديك غير مجربة، الذين قد تعتاد أنها تؤذن خبر ذلك الوقت قبل الفجر بساعة، هذا مشاهد في من الديك من تصيح قبل الوقت. ولو عرفت أن هذا الديك عندك مجرب لا يؤذن إلا في ذلك الوقت، أو علمت أنه يؤذن قبل الوقت وحسبت ما قبل الوقت من الأذان بمقدار كذا، يعتبر ذا مجرب كذلك. ها؟ إيه؟ وكثرة المؤذنين، وسمعت المؤذن هنا أذن ومؤذن هناك أذن ولم يكن بينهما اتفاق، علمت أن الأذان صحيح عن يقين وأنه دخل الوقت. واضح هذا؟ ومتى اجتهد وصلى فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده أجزأه، وإن وافق قبله لم يجزئه. هذا الثاني منها التي بعده، من أدرك، ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرته ثم جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء. ومن أدرك من الوقت قدر تكبيرة ثم جن أو حاضت المرأة لزمهم القضاء. متى يلزمهم القضاء؟ في حال الجنون وفي حال الحيض، ولا بعد الإفاق وبعد انتهاء الحيض؟ بعد الإفاق وبعد انتهاء الحيض. لو لم يفق المجنون اللي يحاسب على هذا التوفيق؟ لا، ما يحاسب. هو يقول أنه المرأة أخرت الصلاة لعذر، ثم قبل خروج الوقت بمقدار تكبيرة الإحرام جاءها العذر فامتنعت من الصلاة، والصلاة الأولى مشغولة بمثلها ليست مشغولة، مشغولة بمثلها، إذا طهرت لازم قضاء تلك الصلاة، لازمها قضاء تلك الصلاة. نعم اقرأ. ومن أدرك من الوقت وهو مكلف قدر تكبيرته أي تكبيرة الإحرام، ولكن أطلقه أحمد والأصحاب، فلهذا قيل يجزي. ثم قرأ ما يسقط الفرق عنه، كما إذا جن أو حاضت المرأة لزمه القضاء، ذكره الأكثر وجزم به في الوجيه لأنها وجبت بدخول الوقت والأصل عدم سقوطها. هنا مثلا مسألتين، دخول مانع على الوقت فيمنع المكلف من أداء الصلاة، هذه مسألة. المسألة الثانية زوال هذا المانع الذي منع المكلف من أداء الصلاة في الوقت، إما طروء المانع أو زوال المانع، إما أن يأتي مانع أو يزول المانع. مجيء المانع كالجنون والحيض، حصل الحيض بعد العصر، هل يلزمها العصر وحده أو يلزمها العصر مع الظهر؟ هذه مثلا انتبهونا، هذا طروء المانع قبل خروج الوقت، أو زال المانع قبل خروج الوقت. كيف؟ طهرت بعد صلاة العصر، هل يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر أو لا يلزمها؟ في مسألتين الآن، إما وجود المانع قبل خروج الوقت أو زوال المانع كذلك قبل خروج الوقت. أما الأولى فلم يوجد فيها فتوى من الصحابة، لذلك الرواية عند الحنابلة روايتين، أنها لا تعيد، لا يجب عليها إلا أداء الصلاة التي أدركتها فقط، إذا حاضت وبقي من العصر مقدار ركعة يلزمها إذا طهرت أن تصلي العصر فقط، بخلاف لو قرأ عليها العذر حاضت وهي بعد صلاة العصر ولم تصل العصر. الصحابة رضي الله عنهم أفتوا المرأة في هذه الحالة أن تصلي الظهر والعصر، إن هذه المسألة فيما سبق بيناها لكم، وأن كثير من الناس يجهلها وأهاليهم ما يعلمون ذلك، فمن كانت له زوجة أو أخت أو أم ولا يعلم إنسان من ذلك أن ينبه نساءه في المنزل أن المرأة إذا طهرت بعد صلاة العصر يلزمها أن تصلي الظهر مع العصر، لأن الوقتين وقت واحد، الوقتين وقت واحد. وكذلك لو طهرت بعد صلاة العشاء يلزمها أن تقضي المغرب مع العشاء، ضبطنا هذه، بخلاف ما لو طرأ عليها العذر قبل خروج الوقت، هذه ما تلزمها إلا الفريضة فقط التي حصلت لها، لا يلزمها إلا الفريضة التي حصل فيها العذر فقط، ما تجمع بين الصلاتين. تذكر هذه المسألة جيدا، وإذا أحيانا الله وإياكم السبت القادم نذاكركم فيها مع ما تبقى من مسائل الكتاب. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما.